بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كنا وصلنا في البحث في كلمة إنما، أو كنا رأينا إنما مبنيات، وأخذنا عينة أخرى للبحث في الإسلام أو بني الإسلام. ماشي، بني الإسلام على كذا. عندما أدخلنا بني الإسلام، هذا اللفظ بني الإسلام ليس بعده ما يكون، لا تريد بني الإسلام على خمسة مثلا، لكن عندما كتبنا بني الإسلام فخرج لنا بني الإسلام على ثمانية. جيد، لكن هذا أوصلنا إلى أن الحديث هذا بني الإسلام يأتي بهذه الثمانية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقد خاب من لا سهم له. ثم رأينا أن الحديث هذا يروى موقوفا ويروى مرفوعا. ثم وجدنا الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان يتحدث عن الوقف والرفع، فذكر أولا الرواية الموقوفة على حذيفة، وهي رواية شعبة عن أبي إسحاق. لكن هنا وجدنا عن خالد بن زفر، وهذا خالد بن زفر لم نجد له ذكرا، وإنما كما جاءت الروايات الأخرى منها ما في عبد الرزاق في كتاب عبد الرزاق أنه صلة بن زفر، فقد يكون هذا خطأ مطبعي أو ما شابه ذلك. والتصحيف موجود في الحديث، وإذا لابد من التبين، لابد من التبين ومقارنة الروايات، ثم النظر في التراجم إلى غير ذلك. ثم عندنا تحت المطالب العالية للإمام، من المطالب العالية؟ ابن حجر يذكر فيها عدة كتب. في هذا الكتاب عندنا الرواية هكذا: وقال أبو داود حدثنا شعبة، وقال أبو داود حدثنا شعبة. من أبو داود؟ هل هو سجستاني أو الطيالسي؟ نحن عندنا هنا في التخريج لم يخرج لنا إلا أبو داود الطيالسي، وهذه هي روايته: حدثنا أبو داود أي طيالسي، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة. إذن هنا الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية، وذكرنا رأيناه وذكرنا الكتب، تذكرون الكتب، لأنه هو بعنوان المطالب العالية لزوائد المسانيد الثمانية. فإذا نظرت عن الكتاب ما هي الكتب التي ذكرها؟ قال: رأى الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أن يجمع ما تفرق في دواوين السنة المشرفة من الحديث، سواء كانت هذه الأصول التي يستقي منها مرتبة على الأبواب أو المسانيد إلى غير ذلك. فهنا بعد قال حرص أن يأخذ من الكتب ما كان عنده كامل، فتجمع لديه من المسانيد الكاملة مسند أبي داود ماشي الطيالسي، مسند الحميدي، مسند ابن أبي عمر، مسند مسدد الذي رأيناه من شيوخ البخاري، مسند أحمد، مسند المنيع، مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عبد بن حميد، ومسند الحارث. إذن هنا عندما يقول الحافظ بن حجر وقال أبو داود، وينقل من أي كتاب؟ من كتاب أبي داود الطيالسي مسند: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم، إلى آخر الحديث. تحت قال: وقال البزار. ونحن كنا عندنا البزار قبل، أين هو البزار؟ نحن في التخريج الآن، هو البزار، مسند البزار. ماذا كان عندنا في البزار؟ حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستاري قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا يزيد بن عطاء قال أخبرنا إسحاق عن صلة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا مرفوع ماشي. تحت قال: وأخبرناه في هذا الحديث محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: الإسلام. إذا هنا موقف على حذيفة برواية من؟ شعبة عن أبي إسحاق. وقبل كان عندنا أخبرنا يزيد بن عطاء قال أخبرنا أبو إسحاق، فهذا يزيد بن عطاء هو الذي رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وشعبة لم يرفعه. وإذا ذكر البزار هنا الحديث بروايته، الرواية الموقوفة والرواية مرفوعة، قال وأخبرناه محمد بن المثنى، إلى أن ذكر شعبة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال، إذا موقوف عليه الإسلام ثمانية أسهم. ثم ذكر مثله ولم يسنده. ما معنى لم يسنده؟ أي لم يرفعه. هنا الإسناد بمعنى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا حديث لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق. إذا يزيد بن عطاء هو الذي تفرد بروايته مرفوعا عن أبي إسحاق، وشعبة مقدم عليه. ولذا رأينا من؟ رأينا البيهقي قدم رواية من؟ رواية شعبة ماشي، نذكرها. عندما قال هنا في شعب الإيمان ماذا قال؟ قال أخبرنا أبو سعد الأخي حتى قال حبيب بن أيوة فذكره مرفوعا، وقال الإسلام سان كذا. قال: والوايته شعبة أصح والله أعلم، رأيتم يقول الله أعلم ماشي. فإذا هنا احتراز من أبي بكر البيهقي، وما أدرك أبو بكر البيهقي الإمام الكبير في الحديث، يقول ماذا روايته شعبة؟ ما قال هي الصحيحة والأخرى ضعيفة، قال أصح. وكلمة أصح يشعر بصحة السند الثاني، لكن هذا أصح والله أعلم، أي من باب الترجيح كان يرجح هذه الرواية. في المطالب العالية لابن حجر، طبعا ابن حجر وجاب بعد من المتأخرين، لكن جمع هذه الكتب التي أسلفنا ذكرها قبل، ومن بينها كتاب أبي داود الطيالسي. قال هنا جمع بين ماذا؟ جمع بين رواية أبي داود ورواية من؟ البزار. وهذه فائدة ما يسمى بالزوائد، كتب الزوائد. ابن حجر اعتنى بالزوائد، كذلك من نور الدين الهيثمي، من كذلك البصيري وغيرهم كثير اعتنوا بالزوائد، ولكن هؤلاء الثلاثة يأتي ذكرهم كثيرا ماشي، خاصة الهيثمي، نور الدين الهيثمي وكذلك ابن حجر، وكلاهما أخذ عن العراقي، نور الدين الهيثمي تلميذ الحافظ العراقي وابن حجر كذلك. فهنا انظروا، قال أتى بكلام البزار الذي استخرجناه من مسنده قبل قليل، قال لم يسنده إلا يزيد. ثم أتانا بقول دارقطني، ماذا قال دارقطني وغيره؟ الصحيح أنه موقوف، جيد. هنا انظروا الى عباره البزار التي نقلها الامام ابن حجر العسقلاني. العباره هنا لم يسنده الا يزيد. ماذا من قال هذا؟ ابن حجر عن البزار. نرجع الى البزار وهو كتاب الاصل. ها هو مسند البزار. البزار من هو؟ ذهب الى هنا. البزار هو احمد بن عامر بن عبد الخالق ابو بكر البزار حافظ من العلماء بالحديث من اهل البصر. توفي سنه 92 وكان يعيش في زمن الائمه الكبار المحدثين. جيد. هنا عند البزار ماذا قال؟ قال واخبرناه محمد اخبرناه محمد بن موسى الى ان قال لم يسنده ذكر مثله ولم يسنده. وهذا حديث لا نعلمه اسنده الا يزيد ابن عطاء شوفوا بعد عن ابي اسحاق ماشي ولم يسنده اي الذي من الذي لم يسنده اي من هذه الروايه روايه شعبه ها لم يسنده رواه موقوفا اليس كذلك. جيد. ماذا قال بعد البزار؟ قال وهذا الحديث لا نعلم اسنده الا يزيد بن عطاء عن ابي اسحاق. اذا هنا عندنا يزيد بن عطاء من تلاميذ من؟ ابي اسحاق. اذا هنا الاسناد ومقيد بماذا؟ مقيد بابي اسحاق اي بروايه يزيد بن عطاء. ايوه. اذا هنا تفرد يزيد بن عطاء هل تفرده مطلق او نسبي؟ وبالنسبه الى روايه ابي اسحاق لماذا؟ لانك حينما تذهب الى من؟ الى مثلا هنا روايه عبد الرزاق عندك الثوري عن ابي اسحاق مثلا. جيد. الثوري عن ابن اسحاق هل الروايه مرفوعه او موقوفه؟ موقوفه ماشي. جيد. اذا الثوري تابع من؟ تابع شعبه في وقف الروايه على من؟ في وقف الروايه على حذيفه. وقف الروايه على حذيفه. اذا هنا عندنا الثوري عن ابي اسحاق وعندنا هنا شعبه عن ابي اسحاق. اذا الثوري تابع شعبه او لا؟ تابع شعبه او شعبه تابع الثوري كما تريد. لكن هنا عندنا يزيد بن عطاء في هذه الروايه عن ابي اسحاق. يزيد بن عطاء عن من؟ عن ابي اسحاق. هو تفرد بماذا؟ برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. لكن الان نحن نريد ان نفهم عباره من؟ عباره الامام ابن حجر العسقلاني حيث يقول هنا تحت في المطالب العاليه قال ها قال البزار حدثنا محمد كذا كذا الى ان قال حدثنا اي يعقوب بن اسحاق الحضرمي. من هذا؟ عندنا موقف اسمه يعقوب الحضرمي ها موقف ها ايوه. هل هو ها الاسم هو شبيه ولا لا؟ يعني اذا ذهبت ستجده في اذا اردت ان تتاكد تفعل كذا يعقوب بن اسحاق الحضرمي ثم تذهب الى هنا الى ترجمه يعقوب بن اسحاق. جيد. ايوه ماشي. رايت ماذا كتب ابو محمد البصري المقري النحوي رتبته عند ابي حجر صدوق عند ذا ثقه. اذا يعقوب مقري محدث ونحوي. متى توفي؟ توفي سنه 50 و200 للهجره رحمه الله. ماشي. يعني الانسان ياخذ نظره كذا يعني يعني التطلع الى هؤلاء. احيانا لا تجد وقتا اذا ماذا اذا لم تجد وقتا يعني ترجئ ذلك الى يوم اخر الى وقت اخر. واذا استطعت ان تبحث في الحين فابحث لان كل يوم له زاده من البحث. اذا اجلنا جنا يعني جبلا ويصعب بعد ذلك تسلقه. جيد. هنا نحن في كتاب في المطالب العاليه. رايت هنا هاي المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه. ماذا قال ابن حجر؟ قال وقال البزار لم يسند الا يزيد. لم يسند الا يزيد. لكن هل البزار قال هذا؟ اذا رجعنا البزار هل البزار قال لم يسند الا يزيد؟ انظروا هو البزار. البزار بحسب ما نرى هنا قال وهذا الحديث لا نعلم اسنده الا يزيد بن عطاء عن ابي اسحاق. اذا لم يسند الا يزيد عن ابي اسحاق. هنا تقييد او لا؟ تقييد ابي اسحاق. اذا لابد ان ننظر لان كلام ابن حجر يوحي ماذا؟ يوحي بان الحديث ليس مرويا مرفوعا الا من طريق يزيد. يعني ليس هناك احد من الرواه ذكره مسندا الى هذا. لكن هنا بزار في لفظه وقال الا يزيد بن عطاء عن ابي اسحاق. عن ابي اسحاق. ولذا ننظر الان في مصنف ابي شيبه. ماذا عندنا هنا؟ عند سفيان عن ابي اسحاق عن حذيفه. مره اخرى. سفيان عن ابي اسحاق عن حذيفه. هنا ماذا عندنا؟ قال حذيفه الاسلام. اذا من طريق اخر. انظروا معي. الان ماذا عندنا؟ شعبه كذلك عن حذيفه. هذا عند ابي بكر الخلال. هنا عندنا كذلك موقوف. ماشي. مررنا عليها جميعا؟ ماشي. كلها هنا ماذا؟ موقوف على حذيفه. جيد. اذا هنا هو عندما قال هذا ابن حجر رحمه الله قال قال البزار لم يسنده الا يزيد. لم يسنده الا يزيد. لكن الذي في البزار هو لم يسنده يزيد الا لم يسنده الا يزيد بن عطاء عن ابي اسحاق. فكان ابن حجر اختصر وجعل النسبي مطلقا. ماشي. جعل التفرد النسبي جعله مطلقا. لكن البزار هو كانه اراد ان يجعله نسبي فقط عن ابي اسحاق. وكانه يقول يبحثون على غيره اسنده عن غيره عن غيره ابي اسحاق. وهذا قد يتطلب منا بحث لكن نحن لا نفعل هذا الان. لكن الان نريد ان نرى كيف نمارس التخريج وكيف ننظر في اقوال العلماء وكيف نقارن بين هذا وغير ذلك. ماشي. هذه عيناتك. جيد. الان نرجع لماذا؟ الى الصفحه هذه. بني الاسلام على 8. انظروا الان على 5. بني الاسلام على 5. جيد. هو الان قال بني الاسلام على 5 شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا من كتاب ايمان القاسم ابن سلام. الان ذهب الى احمد بن حنبل. بني الاسلام على 5. جيد. تخريج. ما عندنا تخريج. رايتم؟ اختفى التحرير. لماذا؟ وهذا جيد، انا فرح انه اختفى. لماذا؟ لانه لابد ان تراه مختفيا، اليس كذلك؟ ولا اريده، اريد ذلك. لماذا؟ لانكم اذا قلتم اين هو الان قد اختفى، سبحان الله، اذا اختفى فانه يقول لك ما عندي تخريج. اذا انطلقت من حديث بني الاسلام هنا من كتاب احمد، فليس عندي لك تخريج، فتحاول هنا كذلك، ليس هناك هذا، حتى تجد هذا المكان يشتعل، يصبح ماذا؟ ازرق اللون، هكذا هو ازرق ولا اخضر، ها؟ جيد، ابحث. ما شاء الله، لا يوجد. ماشي. اذا سنذهب الى البخاري ومسلم او كتب السنه المعروفه. ايه البخاري، بني الاسلام، باب البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5. جيد. الان اشتعل او لا؟ اشتعل. لابد من الفطنه. لا نقف هكذا ونقول والله ما وصلت. الان وصلنا الى كتاب يمكن من خلاله ان يخرج. لماذا لا لم يمكننا قبل؟ الله اعلم، على كل حال قد يكون هناك شيء له ارتباط بماذا؟ بالبرمجه الى غير ذلك، الله اعلم. لكن اذا ما استطعت من خلال ذلك الكتاب انتقل الى كتاب اخر فيه الحديث، فهنا في البخاري ادب التخريج، ماشي، ومكنني من لماذا من التخريج. نلاحظ هنا صحيح البخاري عندما ضغطته هنا كان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5، هذا عنوان ترجمة الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5. جيد. الان اذهب الى الحديث وخارجه، ماشي. جيد. ماذا صنع هنا؟ تتاني بماذا؟ انظروا بمجموعة أحاديث أو ألفاظ أو مواضع في كتب كثيرة في 82 موضعا، وهذا كثير، وإذا لابد من ماذا؟ من النظر في الكتب التي هي المصادر، الكتب التسعة مثلا أو الستة، انظر يعني هل يوجد هذا، لأن الباحث أو المخرج لا يحتاج إلى هذه الكتب كلها، اللهم إلا إذا كان هناك اضطراب في الرواية أو يحتاج إلى أن يزيل الاضطراب أو اللبس أو ذلك، أن يرفع اللبس ممكن، لكن إذا ما احتجنا إلى ذلك كله فإننا نكتفي بالمصادر التي هي بين أيدي الناس أكثر ويرجع إليها أكثر. إذا هنا أصعد إلى فوق أجد ماذا؟ صحيح مسلم، أحمد محمد، ماشي، مثلا أحمد، هو أحمد، بني الإسلام هنا البخاري، بني الإسلام على 5، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. معلوم أن صوم رمضان هنا جاء بعد الحج في حديث من؟ ابن عمر، اللي هو حديث ابن عمر، وفي حديث أبيه عمر بن الخطاب طلع علينا رجل إلى آخره حديث جبريل، يعني ذكر الإسلام فذكر الصوم قبل الحج وتصوم رمضان وتحج البيت، ماشي. وفي حديث ابن عمر جاء الحج قبل ذكر الصوم. جيد. كذلك رواية أحمد، هنا عندنا ابن عمر روى عن عكرمة بن خالد، هنا روى عن ابن عمر من؟ يزيد بن بشر. إذا الحديث له عدة من رواه عن الصحابي، ليس هناك عالم واحد، ماشي. بني الإسلام على 50، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقال الرجل وجه نفسه بالله، قال ابن عمر الجهاد حسن، وهكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال وهكذا، قال هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هو يقتصر على ماذا؟ على 5، قال الجهاد في سبيل الله، قال حسن، لكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ويلتزم بماذا؟ بالرواية، بني الإسلام على 5. جئنا نحن كنا رأينا قبل رواية بني الإسلام على 8، ثم تحقق أن الرواية موقوفة على حذيفة، ومن رواها مرفوعة لا يعني ممكن يقبل، ولكن رجحت رواية الموقوفة، والبيهقي قال هذا أصح، لكن هنا في الرواية المرفوعة التي لا يشك أنها مرفوعة قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، لكن هذا الراوي يسأله قال وجهت في سبيل الله، قال حسن، لكن قال هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتزم الرواية. كذلك هنا الحديث، هنا بني الإسلام على 5، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. قلت يا أبا عبد الرحمن، من هو أبو عبد الرحمن؟ يعني عبد الله بن عمر، ما تقول في جهاد؟ قال من جهاد فإنما يجاهد لنفسه، هكذا قال، من جهاد فإنما يجاهد لنفسه، بمعنى أنه أراد أن يعرف هل هذا يدخل في مبني على الإسلام أو لا، لكن هو اقتصر على الرواية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هي رواية ابن عمر. جيد. هل ابن عمر هو وحده الذي روى هذا الحديث أو هناك من يشاركه؟ هذا يحتاج لماذا؟ لأنه وسع الدائرة، فهنا تنظر قال ابن عمر، هناك ذلك ابن عمر والصوم يأتي في المنزلة الأخيرة، ابن عمر كذلك هنا. جيد. هنا في رواية مسلم بإسناده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، وعدتنا على 5. عندما بحثنا فقط على بني الإسلام توسع البحث جدا، لماذا؟ لأننا لو كتبنا بني الإسلام على 5 لما خرجت هذه 5 إلا في التخريج، ممكن في التخريج فقط. المهم على أن يوحد الله، رأيتم هنا؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان فقدمه، رأيتم؟ والحج، فقال رجل الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال هذا؟ ابن عمر. إذا رأيتم؟ سبحان الله، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. إيه في رواية مسلم، فهنا ماذا؟ ابن عمر يرويه بتقديم ماذا؟ الصوم على الحج. جيد. رواية أخرى لمسلم عن ابن عمر، رواية هنا رواية عن ابن عمر بسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ماشي. كذلك هنا وصوم رمضان، هذه رواية من؟ أيوة، هذا بعيد. جيد. لا بأس، نحن ننظر. أيوة، هنا في رواية أخرى أن رجل قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. نشيد. لأن ابن عمر معروف حتى في أيام الفتن اعتزل فتن، كان لا يحب الله إلا إذا كان الأمر واضحا، فإذا كانت هناك فتنة كان أبعد الناس. ابن عمر معروف في سيرته، ولا يتبين حتى من خلال هذا الحديث ورواياته، لأنه عاش طويلا، لا توفي سنة 73 هجرة، وكان شيخا كبيرا، ورأى أشياء اعتبرها فتنا فلم يدخل مع هذا أو ذاك، اعتزل كل هذه الأشياء وبقي في بيتها. جيد. في الترمذي نعم، هنا ابن عمر يقول الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال الترمذي، والترمذي هنا يأتي بماذا؟ بمبحث له علاقة بهذا الحديث. فقال: وفي الباب عن جرير بن عبد الله. إذن ماذا أفادنا هنا الترمذي؟ أفادنا ماذا؟ أن الحديث يروي كذلك من الصحابة جرير بن عبد الله في الباب. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عمر. رأيتم؟ إذن الترمذي هنا يعلم أن الروايات فيها وجوه. قال رحمه الله: وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال روي نحو هذا، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وسعير بن الخمس ثقة. أين هذا في الإسناد؟ هنا سعير ابن الخمس. قال ماذا؟ قال ثقة عند أهل الحديث. جيد، نحن ماذا سنفعل؟ نبحث عنه، أفعل هكذا لا لابد منه هو فقط هكذا، ثم أذهب إلى ترجمة فافتح لنا عليه. جيد. قال رتبته عند ابن حجر صدوق، ومن رجال المسلم تلميذ النسائي. ماشي. عند الذهبي قال وثقه معين، وقال بحث لا يحتج به. رأيتم؟ إذن هنا عندما قرأنا كلام من الترمذي، الترمذي قال ماذا؟ قال عند أهل الحديث، لكن معين هنا أن أبا حاتم الرازي ومن هو في معرفة العلل والجرح والتعديل، قال لا يحتج به، لا يحتج به، سبحان الله، ولكن وثقه معين. إذن حصل اختلاف، وابن حجر قال عنه صدوق. ماشي. وهو على كل حال في مسلم. إذا أردنا أكثر من ذلك في ترجمته يمكننا أن نبحث عما قاله مثلا هنا في ميزان الاعتدال. لمن ميزان الاعتدال؟ الإمام الذهبي. لا هنا ماذا يقول عنه؟ يقول عن حبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاق يروي أو يبين من روى عنهم، وعنه حسين الجعفي ويحيى بن يحيى وجماعة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا يحتج به. إذا هذا الكلام رأيناه قبل. فقال أبو الفضل الشهيد أخطأ في غير ما حديث، هنا حدث بكلمة حديث سقطت لي، رأيتم؟ إذا لابد من الفطنة. قال أبو الفضل الشهيد أخطأ في غير ما حديث مع قلة ما روى، يعني هو ليس عنده رواية كبيرة، مع ذلك أخطأ في أحاديث كثيرة. جيد. بعد ننظر عند غيره. عندنا لسان الميزان. لمن لسان الميزان؟ لابن حجر. ابن حجر جاء بعد من؟ بعد الذهبي، فكتب لسان الميزان على ميزان الاعتدال. لا يعني ليس تلخيصا فقط، يعني المقصود هنا إذا أردتم أكثر تدبون إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي، هذا من أوسع ما يوجد، بل هو أوسع ما يوجد. فقال هنا عنه، قال البخاري عن علي بن المديني له نحو عشرة أحاديث، الحديث قليلة ذو ليس معروفا كثيرا. جيد. فهناك قصة لطيفة. قال شهدت سعيد بن الخمس وقرب إلى قبره ليدفن، فتحرك عضو من أعضائه، فكشف الثوب عن وجهه، فإذا نفسه، فرد إلى منزله، فولد له مالك بن سعير بعد ذلك. نعم. قال وروي عن الحمان قال دفننا سعير بن الخمس فضرب في لحده فخرجناه، فعاش 15 سنة بعد ذلك، الله يعافينا، أحياء وأموات، مستيقظين ونائمين. نعم. المهم حتى لا تدخل في هذا الموضوع فيه أشياء تذكر، لكن سبحان الله يحفظ هذا سعيد بن الخمس، ولذا الذين جعلوا صدوقا ووثقوا الله أعلم. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني عجيب، يعني هذا يحصل أن يدفن الإنسان وهو حي، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هناك قصة من أطف مثلا، هو عندما يذكر الموت الأصل نبكي ويعني تخشع القلوب، لكن هذه ذكرت، لكن فيها أشياء يعني المهم نرجع إلى مكان آخر إن شاء الله نذكرها بإذن الله حتى لا نخرج عن درسنا. لكن رأينا هنا في هذا الحديث نبحث عن ماذا؟ عن في صحيح مسلم هذا كذلك؟ في الترمذي. نعم في الترمذي يا جماعة. نعم نرجع إلى ما كنا عليه. قال وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث. إذا رأيتم أن الترمذي هنا سبق إلى ذكر هذا، معنى أبا حاتم هو ماذا قال؟ قال لا يحتج به. الترمذي تترون هل اعتبر كلام أبي حاتم؟ أيوة. يعني نحن نبدا ان نعرف متى توفي ابو حاتم الرازي. نعم ماشي. جيد. اذا نذهب الى هنا نكتب عندنا عبد الرحمن ابن من؟ ابن ابي حاتم، وعندنا ابو حاتم. اذا ابو حاتم الرازي او محمد بن ادريس. محمد بن ادريس من منذر بن مهران الحنظلي ابو حاتم الرازي الحافظ المولود سنه 95 و100، المتوفى سنه 77 و200، والامام الترمذي توفي سنه 75 و200. ماشي. في عصر واحد، ولذا هو لم يذكر أبا حاتم لأنهما من الأقران. الأقران والله أعلم يعني هذا الذي. ثم إذا رواية عن محمد بن إسماعيل البخاري شيخه. نعم. لكن هنا رأينا أن التلميذ رواه بلفظ ماذا ويقام الصلاة ويتزكى وصوم رمضان وحج البيت هكذا. ثم قال بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث حسن صحيح. يعني يروي بسند آخر ماشي. لكن هنا الذي يهمنا كذلك هو رواية جرير. أين هذه الرواية؟ رواية جرير ماشي. وفي داخل الجنان المفروض أن يأتي بها أليس كذلك؟ المفروض هذا. لا على جرير واحد آخر نحن جرير ابن عبد الله صحابي. لذا نحن نبحث نرى ماذا يوجد هنا بسرعة. لذا يحتاج إلى البحث يحتاج إلى مصابرة. يحتاج إلى ماذا؟ إلى مصابرة. إذا أردت أن تذهب بعيدا في البحث وتفرح بالوجود لوجود ما كنت تبحث عنه. نعم. إلى هنا كلها لابن عمر ماشي. إلى هنا فلكم أن تتصوروا ماذا يسمع المحدث. يعني المحدث قال مثلا جرير بن عبد الله لا بد أن يبحث ولو استغرق ذلك أسبوعا ماشي. إن كان محدثا حق ماشي. لذلك الحديث ليس سهلا يحتاج لبحث كثير ماشي. إلى هنا ما وجدنا صحيح. سبحان الله. فهنا نحتاج لماذا؟ أنتم الآن تقولون سبحان الله إلى متى ونحن نبحث نبحث. إذا لو كان هناك 500 كتاب ماذا سنفعل كذا؟ إذا سأريكم ماذا نصنع. هنا نرجع إلى من؟ إلى الترمذي ماشي. ماذا نصنع؟ نذهب إلى الترمذي. يريدون طريقة الأسد أليس كذلك؟ نعم جيد. نرجع إلى الترمذي. هذا هو الترمذي ماشي. هذا هو الترمذي. الآن نحن دخلنا في كتاب تحفة الأحواذي شرح الترمذي أليس كذلك؟ كيف فعلنا؟ انظروا هذا الترمذي ولا هذا الترمذي. الترمذي ماذا قال لنا؟ قال لنا وفي الباب عن من؟ عن جرير هكذا ولا؟ قال عن جرير بن عبد الله أليس كذلك؟ جيد. نحن نعرف أن الترمذي شرح عليه شرح. أين الشرح؟ هنا شرح ماشي؟ الشرح بجنب ماذا؟ بجنب التخريج. هنا تضغط هنا ضغطة واحدة فيخرج لك الحديث الذي في الترمذي فوق أهو بحث. عندنا الحكم على الحديث صحيح كذا ولكن هذا سنرى غدا إن شاء الله بإذن الله. لأننا نأتي بأشياء كثيرة فيه في فهنا عندنا تحت الشرح الشرح من كتاب تحفة الأحوالي. جينا نرى ماذا فعل مبكفوري. مبكفوري هل ذكر لنا شيئا عن جرير ورواته او لا؟ تحت الباب ما جاء بني الاسلام على خمس. قوله عن سعير بضم الشين والعين المهملتين واخره راء مصغرا مصغرا على وزن فعيل سعير ابن الخمس بكسر الخاء المعجمه وسكون الميم ثم مهمله اي سين مهمله بدون نقاط. جيد. الان وصل بنا الى هنا نريد زياده ولا لا؟ نريد زياده. لكن هل تنبي زياده؟ ماذا نصنع؟ هنا عندنا الصفحه التاليه. قوله الان ذهبنا الى الصفحه التاليه ليس كذلك؟ هو المجلد السابع والصفحه 86 و200 ماشي. إذا قوله بني الإسلام على خمس أي دعائم وصرح به عبد الرزاق في روايته وفي رواية مسلم عن خمسة أي أركان. تذكر الرواية بني الإسلام على خمسة أي خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله بالجر على البدل من خمس ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقديم منها شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. رأيتم في حتى نحو المبتدأ والتقدير كذا. جيد. هذا نحن نريد بعد ذلك. أيوة شفتوا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله ماذا قال المبارك فوري رحمه الله؟ أخرجه أحمد في مسنده. جيد. هل هناك شيء آخر هنا؟ أين ذهبنا؟ أنت تخسر شوية. عرفت. ذهب بنا إلى جيد. إذن هنا قال عند أحمد أليس كذلك؟ جيد. ننظر في التالي هل هناك مزيد؟ لا. إذن وماذا قالنا في أحمد؟ إذن نحن استفدنا أو نستفدنا أنه عند من؟ عند أحمد. لكن ماذا سنصنع؟ نرجع هنا ننظر في ماذا؟ في مسلم. وكاننا نريد أن نقول يا ليت المبارك فوري أتانا بهذه الرواية وذكرها أليس كذلك؟ لكن ما فعل هذا؟ لماذا ما فعل هذا؟ لأنه يقصد الاختصار في الشرح. إن الشرح إما أن يكون مطولا والتطويل يقتضي أن تذكر ماذا؟ الروايات ثم أن تذكر الألفاظ وشرحها كذا يكون مطول. حديث واحد تحتاج إلى 100 صفحة. وهناك الحديث أو الشرح الذي يكون مقتضبا جدا مختصرا جدا. هناك الشرح الذي هو متوسط الى حد ما. فهنا صاحب تحفة الأحوذي افادنا بوجود هذا الحديث عند احمد فكانه يقول لنا اسمعوا اذهبوا الى احمد ان رمتموه ماشي نعتموه. اذا هنا نذهب الى احمد لكن هذا يتطلب منا التاكد. ها هو احمد الروايه الاخرى الاولى هذا عمن؟ عن ابن عمر. الثانيه عنكم عمن؟ ها هنا اتينا ابن عمر فجلسنا بابه ليؤذن لنا. اذا كذلك هنا هذا ابن عمر هنا كذلك ابن عمر. اذا الشيخ مبارك فوري قلنا في احمد هل نقول لا ليس في احمد؟ نقول هكذا؟ لا لا نقول هكذا بل نذهب إلى الكتاب الذي هو كتاب أحمد. ننزل هنا رأيتم الزاوية هنا؟ أيوة نضبط. فأنا الآن في كتاب من؟ مسند إمام أحمد. فأين سأذهب؟ إلى مسند جرير بن عبد الله المفروض هكذا ولا لا؟ أيوة. إذن سأحاول شيء هذا مشكلة شوية شخصية أخرى. جيد. رأيتم ماذا فعلت؟ أنا الآن أحتاج في لمن؟ إلى جرير بن عبد الله. كتاب المرسل كبير، فماذا فعلت؟ كتبت هنا جرير بن عبد الله، لأنه الآن سيبحث في الكتاب. رأيتم؟ الكتاب هو هنا، فكتب جرير بن عبد الله. ماشي؟ هنا تحت، هنا. أما رأيت؟ هيا جرير بن عبد الله. ها هي دي. ثم ضغطت هنا فأتى لي بهذا. لماذا؟ ومن حديث جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هنا تحتاج إلى أن تبحث عن الأحاديث عن جرير. أيوة. اصبر اصبر قليلا معنا. هل هناك شيء يشبه بني الإسلام على خمسة؟ إلى الآن. هذا صنيع من؟ صنيع الإمام أحمد. فلا ندري كم هناك من حديث. ها؟ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة ومؤتى الزكاة والنصح لكل مسلم. ها ماشي؟ قد يكون هذا ولا الذي يعنه في الباب عن جرير؟ على كل حال مواصلة. مواصلة. أنتم ترون معي؟ تنظرون معي؟ أيوة. لو كنا مع أبي هريرة لا احتجنا إلى مئات من الحديث، لا هذه مع جرير. لا بس. رئيس جماعة الخير. جيد. الآن لماذا أبحث معكم هكذا؟ لتروا أن قضية البحث قد تتطلب هذا المسلك، وقد تجد هذا المسلك الآخر. المهم ما هو الأهم؟ من يقول ما هو الأهم؟ بارك الله فيك. أن تصل المعلومة سواء سلكت من هنا أو هناك، قد يكون مسلكك أطول أو قد يكون أقصر أو قد يكون مثل مسلكي، لكن لكن أهم شيء هو الوصول إلى النتيجة. إذا هل وصلنا؟ لا بد من قراءة الحديث كله. إذا رئيس العلماء التلميذي قال في الباب انتهى الأمر، ذهب إلى المبركفوري صاحب صفة الأحوذي قال هو في أحمد. أنت الآن عليك أن تذهب إلى أحمد. ماشي؟ لماذا؟ لأن الناس حفاظا هم حفاظ. ماشي؟ فإذا الإنسان هكذا يحفظ شيئا فشيئا، يعني عندما يبحث ويخرج الأحاديث ويركز شيئا فشيئا يصبح عنده مجموعة من المحفوظات، لم يكن حافظا محدثا إلا أنه يكون عنده الآلة التي توصله وعنده بعض ماذا المعلومات. لكن هم كانوا في زمانهم الدرقطني مثلا ويحفظ هذا كله، سيقول لك هو في مسند أحمد من كذا وانتهى الأمر ويسوق لك الإسناد والمثل. نعم. فقال هنا حدثنا إسحاق بن يوسف. من قال؟ الإمام أحمد. حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا أبو جناب عن زاذان. زاذان عرفتموه هذا زاذان؟ ها؟ أيوة. ما من هذا زاذان؟ لا بأس أن نقف عند زاذان قليلا. أظن هو ابن منصور يعني. إذا أطلقوا زاذان المفروض هو هذا. تبحث؟ أين هو؟ إنه من علماء واسطة، من واسطة. لا ليس هذا. عندكم منصور منصور بن زاذان. لا هذا منصور بن زاذان. إذا زاذان ما منصور بن زاذان. إذن أبوه ممكن هكذا ولا؟ هو زاذان ولا أنا منصور بن زاذان؟ أما زاذان عن جرير، إذن هو زاذان الذي رأينا. لحظة. زاذان. هذا هو. قال الكوفي بزاز الضرير أحد العلماء الكبار ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد خدمة عمر بن جابية. روى عن عمر وعلي وسلمان بن مسعود وعائشة وحذيفة وجرير. رأيتم؟ وجرير. هكذا ولا؟ وجرير. إذن هو هذا زاذان. ماشي؟ إذن ماشي لا بس. نعود عن جرير. ماشي ابن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا. يوضع يعني يسعى ولا أوضع ربي قال القرآن يعني شيء من السعي كذا والركض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الراكب إياكم يريد. ماشي إذا نعيد. قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهو بعيره وهو الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فوثب إليه عمر بن ياسر وحذيفة فأقعده فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراض عن الرجل فإني رأيت ملكين يدسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ثم قال دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر. قال فقال الحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشقة لغيرنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم هذا هو الحديث الذي كنا نبحث عنه. سجلوا هذا إن شاء الله غدا نستمر إن شاء الله نحاول أن نرى طرق أخرى وكيفيات ونتمم وننظر كذلك خريطة صحيح حديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.